إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنة معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من ترى على الله كذبا القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا

فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.